وعده عرقوب. عرقوب رجل من العمالقة كان يسكن يثرب يومها التي أصبحت بعد ذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الناس إلى اليوم يضربون به المثل في أنه يخلف، يقولون في حق كل من يخلف وعده. عرقوب كان له أخ سأله طعاما وعده بحمل نخلة، فلما أطلعت جاءه أخوه قال دعها حتى تصبح بلحا، فلما كانت كذلك وجاء يطلبها قال دعها حتى تصبح زهوا، فلما أضحت زهوا قال دعها حتى تصبح رطبا، فلما أضحت رطبا قال دعها حتى تكون تمرا، فلما كانت تمرا عمد إليها عرقوب في الليل فجذها، فلما جاءه صباحا لم يجد شيئا، فضرب به المثل في خلف الوعد إلى يومنا هذا، وهو أشهر من أن يعرف به. قال كعب بن زهير رضي الله عنه أرضاه في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. قال: ولا تمسكوا بالعهد الذي قطعت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا فما مواعيدها إلا الأباطيل. فهذا عرقوب في خلفه للوعد.